اهلا اهلا حبيبي اهلا حياتي اهلا سيدي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا يا ابو مراد اهلا حبيبي اهلا سيدي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا عزتي اهلا وش وشوش نواحى المحبة وشوش النور المحبة سيدي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً حياتي أهلاً سيدي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً حياتي أهلاً سيدي أهلاً